القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه تلاوة قرآنية مباركة يأتيها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. Yeah.

Thank you. Thank you.